تقول امرأة كانت إذا رأت الكدرة كانت لا تصلي، والآن فضيلة الشيخ بدأت تصلي، هل عليها قضاء ذي؟ الصفرة والقدرة نعم، في غير أيام العادة ليست بشيء. جزاكم الله خير. أما إذا رأت الصفرة أو القدرة بعد أن طهرت وانقطع دمها فإنها تصلي، وكذلك لو نزلت القدرة أو الصفرة قبل أن ينزل الدم فإنها تصلي.